سورة الكوثر مكية في قول ابن عباس ومدنية في قول مجاهد، وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أخرج البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر. قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. شك هدبة بن خالد. وقالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم، من جهل قدره هتك ستره. فيجب الإيمان بالحوض، وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخولها، لكن بعد عبور الصراط فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، وإنما يشربون من شراب الجنة تلذذا. ويصب في الحوض ميزابان من الجنة. وقد روى البخاري ومالك وغيرهما، واللفظ للبخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مالك بزيادة، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. وروى مسلم وأحمد من حديث أنس قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: لما ضحكت؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. وقال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد كواكب السماء، يختلج العبد منهم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي الحديث فائدة، وهي أن المحدثين وإن قالوا بعدالة الصحابة فمرادهم أنهم عدول الرواية، لأن الواحد منهم لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى أنهم كلهم أتقياء صالحون، إذ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقع أحد من أصحابي في ذنب ولا يعذب أحد منهم في قبره، بل جاء في الحديث خلاف هذا. فقد روى البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في خادم له: كان موكولا إليه ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي متاعه، في بعض غزواته، إنه في النار. وكان قد غل شملة، وهي كساء صغير يؤتزر به، أخذها من الغنيمة، ثم أصابه سهم فقتله. فصل لربك، أي صلاة العيد، وقيل صلاة الصبح بالمزدلفة، وقيل الصلوات الخمس. وانحر، أي اذبح يوم النحر الذبائح، وهي البدن جمع بدن، وهي الإبل، وهي خيار أموال العرب. وتصدق على المحاويج، خلافا لمن يدعهم ويمنع عنهم الماعون، وقيل غير ذلك. إن شانئك هو الأبتر. قال البخاري وقال ابن عباس: شانئك عدوك، والأبتر المنقطع عن كل خير. سورة الكافرون مكية في قول ابن مسعود، ومدنية في قول ابن عباس، وهي 6 آيات. روى أبو داود وأحمد وغيرهما عن فروة بن نوفل عن أبيه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون أي قل يا محمد، والكافرون هم أناس مخصوصون، وهم الذين طلبوا منه أن يعبد أوثانهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فأنزل الله هذه السورة إخبارا أن ذلك لا يكون. أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قاله في الفتح. وفي قوله تعالى قل دليل على أنه مأمور بذلك من عند الله، وخطابه لهم بكلمة يا أيها الكافرون في ناديهم ومكان بسطة أيديهم مع ما في هذا الوصف من الازدراء بهم، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يبالي بهم، فالله يحميه ويحفظه. لا أعبد ما تعبدون. قال البخاري: الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، أي فيما تعبدون من الأصنام. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله في الحال ولا فيما يستقبل، إذ إن الله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون. ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا التوكيد فائدته قطع أطماع الكفار وتحقيق الإخبار بوفاتهم على الكفر، وأنهم لا يسلمون أبدا ولا يؤمنون. لكم دينكم ولي دين. في الآية معنى التهديد، وهو كقوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فقوله لكم دينكم أي الباطل، وهو الشرك الذي تعتقدونه وتتولونه، ولي دين الذي هو دين الحق وهو الإسلام، أي لكم شرككم ولي توحيدي، وهذا غاية في التبري من الباطل الذي هم عليه. ومثل ذلك في إفادة التهديد والوعيد قوله تعالى في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس معنى الآية أن من اختار الإيمان كمن اختار الكفر، بل من اختار الكفر مؤاخذ ومن اختار الإيمان مثاب. ويدل على أنها تفيد التهديد بقية الآية قوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وهنا يجدر التنبيه إلى أن العلماء قالوا: من قال في الآيتين إنهما تفيدان ألا مؤاخذة على من اختار دينا غير الإسلام إنه يكفر، لتكذيبه قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فائدة أفاد قوله تعالى أن ما سوى دين الإسلام من الأديان يسمى دينا مع كونه باطلا فاسدا. فالآية معناها: أيها الكافرون، لكم دينكم الفاسد الباطل، ولي دين الحق وهو الإسلام، والله أعلم.